الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي شيء

لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك رحمة الله عز وجل في الآخرة للمسلمين فقط، للمؤمن فقط. إن كان غير المسلم سرعة في الدنيا لكن ليس له نصيب من الرحمة في الآخرة، لأن الكافر إذا مات على كفره فهو مخلد في النار، فهو محروم من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك ما ينفعش واحد كافر ومات على الكفر هو ربنا يرحمه أو ربنا يغفرله، ما ينفعش ما ينفعش. إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر مطلوب رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك الأسباب للتعرض صلة الرحم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصحيح: أنا الرحمن خلقت الرحم وشرعت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدت، أي قطعته. صلة الرحم في أيامنا هذا أمر يعني يكاد يكون قليل جدا. لهؤلاء الذين صاروا من أن الله عز وجل قد يرفض أحد البشر لأنه رحم حيوانا، بل وقد يغفر الله عز وجل له بسبب أنه رحم هذا الحيوان. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بالركية، يعني يدور حول البيت، يكاد يقتله العطش، فرأته بقي من بقايا بني إسرائيل، امرأة وظيفتها الزنا والعياذ بالله، فخلعت موقعها، يعني انتزعت أو خلعت حذاءها، واستقت له به، يعني إذا أردت أن تظلم أحد يظلم قيد شيء، ياخذ مثلا حاجه مش بتاعته، ياخذ اموال الميراث، ياخذ اموال الفقراء او اليتامى. الله عز وجل يكلفه يوم القيامه بان ينزل الى سابع ارض حتى ياتي بهذا الشيء الذي حصله او الذي اخذه بغير وجه حق. ولا سبب ذلك. وقيل كتبه سبع اراضين انه كلما نزل الى ارض من الاراضين السبع جعلت له طرفا كانها سلسله حول او حلقه حول عنقه. فلنقل منها على ذلك عباد الله، فلنتقي الله عباد الله ولا نظلم احدا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواهم ومنهم ودعوه المظلوم. يقول الله عز وجل: والله لانصرنك ولو بعد حين. اتق دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك اياك ثم اياك ان تعذب حيوانا. ونحن جميعا نعلم الحديث الذي هو في الصحيحين: المراه التي حبست بيضه ولم تطعمها ولم تسقيها، اي من هوام الارض، الله عز وجل ادخلها النار بسبب هذه الفعله. فاياك ان تستصغر ذنبا، ربما ذنب صغير يكون سبب في دخول النار والعياذ بالله. واياك ان تحتقر معروفا، ربما هذا المعروف يكون سبب في دخولك الجنه. فالإنسان لا يستصغر المعصية، وكذلك لا يستصغر المعروف. عباد الله، الله عز وجل من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فينبغي علينا في هذه الأيام أن نتدبر ونتأمل هذين الاسمين الرحمن الرحيم، ونرى ونشاهد آثار رحمة الله عز وجل، حتى لا يدخل قلب أحدنا اليأس أو الخوف رحمة الله سبحانه، وحتى نتعرض رحمة الله عز وجل. أخيرا أدعو الله عز وجل في هذه الساعة علها أن تكون ساعة إجابة. اللهم ارسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا